فوقف عندها قليلا ثم تركها ورمى بالعصا فأخذه الواصلون بها وقد اجتمع عليه جمع وما شكوا أن الملك يقتله. فلما وصل إلى الملك وقد اشتد غضبه فقال ما حملك على ما صنعت من الاستخفاف بنا والإقدام على متاعنا؟ فقال لم أستخف به بل فعلت ما أمرني الله به وأخذه علي من النهي عن المنكر. فقال له فما سبب تركك لواحد منها؟ قال أدركت نزعة من نزعات العجب. قال أدركت نزغة من نزغات العجب قد أوقع الشيطان في قلبي. فقال أدركت نزغة من نزغات العجب قد أوقع الشيطان في قلبي فتركت كسر ذلك الواجب منها كي لا أكثره على غير نية صحيحة مخلصة لله عز وجل. فلما سمع ذلك الملك قل سبيله ولم يكن له عليه سبيل. وفي هذا المقدار كفاية والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله. نسأل الله أن يجعل بما سمعنا. شيخ شيخ بارك الله فيك، بالنسبة لعمل هذا العالم كان لأنه لم يكسر هذه آخر القارورة آخر زجاجة هذه الخمر، ألا يقال أن يكسرها حتى لا ينتشر المنكر وإخلاصه على نفسه؟ ألا يقال وهذا هذا الذي رأى هذا هو الذي رأى هذا الذي رأى هذا الذي رأى خاف من أن يحبط عمله. صحيح يا شيخ هذا الذي رأى